إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل ما بدأناه في كتاب الكافي في باب الطلاق، باب صريح الطلاق وكنايته. لا يقع الطلاق بمجرد النية، لأنه إزالة ملك، فلا يحصل بمجرد النية كالعتق. دي أول مسألة في مسائل الطلاق، إن لو واحد نوى أن يطلق زوجته بقلبه لا يقع بالإجماع، خلاص بمجرد النية لابد من التلفظ. وفي أبواب كثيرة في الفقه يشترط فيها التلفظ، زي الأيمان، حلف، واحد حلف بقلبه لا يقع، النذر برضو بقلبه لا يقع، كذلك الطلاق بقلبه لا يقع. لازم في الطلاق في التلفظ، والتلفظ بالطلاق نوعين: صريح وكناية. الصريح اللي هو ما لا يحتمل غيره، معنى واحد بس، ولو قال أنت ونوى الطلاق وأشار بأصبعه لم يقع. يعني واحد قال لمراته كده أنت وما قالش طالق، وقال وفي نيته قال طالق بقلبه لا يقع، لأنه ليس من كنايات الطلاق ولا صريح. ولا يقع الطلاق إلا صريح أو كناية من اللفظ يعني. فالصريح إيه بقى الألفاظ الصريحة في الطلاق؟ الطلاق وما تصرف منه، يعني لغة يعني. ولأنه موضوع له على الخصوص، ثبت له عرف الشرع والاستعمال. فإذا قال أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك أو يا مطلقة، كل ده صريح في الطلاق. وذكر أبو بكر غلام الخلال في أنت مطلقة رواية أخرى أنه ليس بصريح، في خلاف في لفظ أنت مطلقة، لأنه ده كلام برضو الخرقي ونصر القاضي واختاروا الشريف وأبو الخطاب. والراجح أنه هو كل ما تصرف منه من كلمة الطلاق، وهو مذهب الإمام أبو حنيفة وصححه ابن قدامة والشارح واختاره ابن حامد، لأنه ليس بصريح، يعني كلمة مطلقة يعني، لأنه يحتمل أن يريد طلاقا ماضيا، أنت مطلقة يعني قبل كده. والمذهب الأول لأنه متصرف من لفظ الطلاق، فكان صريحا كقول طلقتك. ولو قيل له أطلقت امرأتك قال نعم كان صريحا، لأن الجواب يرجع إلى السؤال فصار كالملفوظ به. يعني واحد قال له أنت طلقت امرأتك، فقال لهم آه، وهو ما كانش مطلق، كده يقع الطلاق، لنوافق على إيه؟ أنه يطلق. ولكن ديت على الراجح أن دي من الكنايات، ماشي. لو كان يريد الكذب، يعني يكذب عليه أنه يطلق ومش عايز يطلقها، هيبقى ده كذب وليس بطلاق. ولو قال قد كان بعض ذلك وفسره بتعليقه على شرط قبل، لأنه محتمل. يعني قال ولو قال قد كان بعض ذلك، يعني بعض الطلاق، يعني كان إن هو معلقه على شرط وما حصلش. وإن قال أنت الطلاق فهو صريح، مبالغة مصدر، أنت الطلاق، أنت الطلاق نفسه، يقع الطلاق، لأنه لفظ بالطلاق وهو مستعمل في عرفهم. قال الشاعر فأنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق ثلاثا تماما. يعني عايز يقول يعني الشعراء كمان كانوا بيستعملوها في الايه، في ان هم يطلقوا مراتهم بالشعر. ويحتمل الا يكون صريح، لانه وصفها بالمصدر واخبر به عنها، وهذا تجوز، وبرضه يرجع لنيته. وفي لفظ الفراق والصراح والصراح وجهان، يعني هو كده انتهى من لفظ الطلاق. لو فرضنا بقى قال لمراته أنا فارقتك، لفظ الفراق ولفظ الصراح، لأن الطلاق الفراق والصراح جاء في القرآن، ماشي، وكان يريد القرآن يريد به الطلاق. وجهان أحدهما صريح اختراه الخرقي لأنه ورد في القرآن فهو كلفظ الطلاق، والثاني ليس بصريح، وده المذهب وده قول الإمام أبو حنيفة، وده الراجح أنه مش صريح، لأن كتير من الناس ما يعرفش يعني إيه صراحة. اختاره ابن حامد لأنه موضوع لغيره يكثر استعماله في غير الطلاق، أشبه سائر الكنايات، وما عدا هذا فليس بصريح لأنه لم يثبت له عرف الشرع ولا الاستعمال. طيب، وإن لطم زوجته وقال هذا طلاقك، جه ضربها بالألم وقال لها أول طلقة، فهذا صريح ويقع طلاق. ذكره ابن حامد وذكر القاضي أنه منصوص أحمد، طبعا حرام أنه يضربها بالألم، بس فرضنا عمل كده وقال دي أول طلقة، هو ما قال لهاش أنت طالق، قال هذا طلاقك، لأنه أتى بلفظ الطلاق، وكذلك على قياسه إن أطعمها وقال هذا طلاقك، كلي وقال ده طلاقك، كأنه إيه طلقها، فعل فعل وقال هذا طلاقك، ده بيقوله ده صريح في الطلاق، والراجح برضو أنه مش صريح إلا أنه يريد الطلاق خاص، يعني تضييق ألفاظ الطلاق ده أولى من توسعها، لأن الناس في ناس كتير جدا ما تعرفش المشتقات لكلمة الطلاق أو كنايات الطلاق. إذا أتى بصريح الطلاق وقع، نواه أو لم ينوه، يعني قال لها أنت طالق وبعدين بنقول له أنت طلقتها، قال لا ده أنا بهزر ما كنتش ناوي الطلاق ولا حاجة، ده يقع وإن لم ينوه ماشي. وأما إذا لم ينوه فالمذهب أنه يقع، وقال في الشرح وقع من غير نية بالإجماع، فيها إجماع على أنه لو قال أنت طالق يقع ولو بدون نية، لأن الصريح لا يحتاج إلى نية. جادا كان أو هازلا، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، إن وقع هزلا يعني فبدون نية يقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ثلاث أشياء هزلهن جد، يعني الهزار فيهم جد، الطلاق منهم الطلاق، وإن أراد التلفظ بغير الطلاق فسبق لسانه إليه، كأن أراد أنت طاهر فسبق لسانه قال أنت طالق، أو أراد فارقتك بقلبي أو ببدني أو سرحتك من يدي أو سرحت رأسك أو طلقتك من وثاقك، من وثاقك لم تطلق، جي يقول لها أنت طاهر فقال لها أنت طالق، غصب عنه مش هيقع، لأن الطلاق لابد أن يقصد اللفظ مش يقصد النية، لا اللفظ، يبقى قاصد أنه يقول أنت طالق. فلو قالها بدون قصد أو قالها دون أن يشعر، واحد نايم وبيحلم أن مراته بتضرب فيه فقاعد يقول أنت طالق طالق طالق، أو موه قاعد يقول أنت طالق طالق طالق طالق على مفاء كانوا سجلوا له بقى أنه أنت طالق، ده لا يقع لأنه لا يقصد الطلاق، يعني قالها دون قصد يعني إيه سبق لسان، أو كان في غيبوبة، هو كان نايم أو كان في غيبوبة مثلا بيعملوا له عملية وحطوا له فينج وقاعد بقى يخرطف، فقال أنت طالق لمراته ما صدق، لا يقع. كل الكلام الذي بدون قصد، وعلى هذا أسس الفقهاء كلمة طلقها وهو غضبان عشان نفهمها، ان هو ايه طلق زوجته وهو غضبان، يعني لم يشعر باللفظ، انما الغضب الذي يشعر فيه بألفاظه ده غضب محتمل، لان مفيش حد هيطلق مراته مبسوط، كل الناس بتطلق مراتها وهي زعلان، فالغضب اليسير اللي هو يدرك به ما يقوله ده مكلف به، إنما الغضب غير مكلف اللي هو غضب الذي سبق لسانه بلفظ الطلاق دون أن يشعر. برضو اللي عندهم وسواس قهري لا يقع طلاقه، لأنه غالبا بيبقى قهر، نفسه قهرته على، هو الوسواس القهري ده لفظ تجوزي، يعني تجوزي مطلوق عليه كده، إنما في النهاية مرض نفسي بحاجة بتجبره غصب عنه أنه يقول اللفظة دي، ما يستريحش لما يقولها، ما يستريحش لما يقول لمراته أنت طالق، ده استثنى العلماء منه لأنه ده غالبا بيبقى قهر من نفس زي المكره كده، طلاق المكره، فاللي برضو طلاق الوسواس القهري لا يقع. لم تطلق لأنه عني بلفظ ما يحتمل فواجب صرفه، فإذا ادعى ذلك دين قال لمراته أنت طالق وبعدين قلنا له دي طلقة، قال لا أنا مش واخد بالي انا كنت بقى عايز اقول لها انت طاهر، قلت لها انت طالق غصب عني. طب احنا نعمل ايه بقى؟ نصدقه ولا نقوله لا انت كذاب؟ محدش يعرف في الدنيا الموضوع ده الا هو. في الحاله دي يسمى دين يعني بينك وبين ربنا، هنصدقك وبينك وبين ربنا. فبيقول فاذا ادعى ذلك، ادعى ان هو دون قصد يعني دين فيما بينه وبين الله، لانه محتمل احنا مش هندخل في نيته، ولكن احنا هندينه نقول له ديت بينك وبين ربنا. والزوجه ملهاش قصه من الموضوع ده، لان برضو كان في مشكله ان الزوجه بتقول انا واثقه ان هو كذاب، وهو بيحلف ميت يمين ان هو ما يقصدش. ففي الحاله دي ايه؟ هنصدقه هو وهي هتصدقه. ممكن يبقى هو كان كذاب في حاجات كتير الا دي. فاما في الحكم فان كان ذلك في حال الغضب او سؤالها الطلاق لم يقبل. يعني مثلا قالت له طلقني، قال لها انت طالق، وبعدين بنقول له قال اصدنا كنت عايز اقول انت طاهر، مش هيقبل. ليه؟ لان في قرينه قويه بتدل على انه كان قاصد الطلاق اللي هو كلمه ايه سؤالها الطلاق. لم يقبل لانه يخالف الظاهر من وجهين، مقتضى اللفظ ودلاله الحال. مقتضى اللفظ اللي هو اللفظ الصريح، ودلاله الحال اللي هو سؤالها الطلاق. وان كان في غيرهما يعني في غير غضب او سؤالها الطلاق، لو في غضب برضو ممكن يحتمل، واحد غضبان فقال انت طالق فبنقول له انت طلقت، بيقول لا انا كنت اقصد اقول لها انت طاهر وبعدين قلت لها انت طالق. فظاهر كلام احمد انه يقبل لانه فسر كلامه بما يحتمل احتمالا غير بعيد فقبل، كما لو كرر لفظة الطلاق واراد بالثانية التأكيد. يعني ايه كرر لفظة الطلاق واراد بالثانية التأكيد؟ واحد قال لمراته انت طالق ماشي، وبعدين يا عم استهدى بالله، وهي تقول له طب خلاص انا حرمت ما عادش هعمل كده تاني، قال لها انا بقول لك انت طالق، كررها تاني وبعدين نهدي، كل ما نهدي يقول انت طالق. ده يقع كم طلقة؟ طلقة واحدة ولا اتنين ولا تلاتة؟ واحدة، لان كل الطلقات ديت تأكيدا يريد تأكيد الطلقة الاولى، يريد مش انشاء طلاق جديد. والراجح ان الطلاق كله مدام في العدة طلقة واحدة خلاص، اللي هو الطلاق البدعي، يعني طلقها وبعدين يومين تلاتة جيم طلقها تاني قبل ما يرجعها، على الراجح ان ده طلقة واحدة خلاص، يبقى لازم يرجعها عشان يطلقها طلاق تاني. ده كلام شيخ الاسلام تيمية على اساس ان الطلاق البدعي اساسه ان هو ايه طلاق في ايه في عده واحده. وعنه روايه تانية يعني ده قول الامام الشافعي ان هو لا يقبل لانه يخالف الظاهر اللي هو في حاله الغضب وفي حاله سؤال الطلاق لا يقبل. مش هنقبل ان هو ايه يفسر لنا بان هو كان متلخبط. ده كلام الإمام الشافعي، لأنه يخالف الظاهر فلم يقبل، كما لو أقر بدرهم ثم فسره بدرهم صغير أو رديء، وإن نطق بهذه الصلات لم يقع الطلاق وجها واحدا، لأنه وصل كلامه بما يغير مقتضاه، فأشبه ما لو وصله بشرط أو قال له علي درهم صغير. لو قال أنت طالق طالق طالق طلقة واحدة، أو وصل الكلام قال لها انت طالق وبعدين قال اقصد طاهر، انت طالق اقصد طاهر في نفس السياق يعني وصل الكلام. ففي الحالة دي خلاص هو ايه كلامه كده ايه مرتبط بايه ببعض متصل يعني. وان قال طلقت زوجتي وقال اردت في نكاح غير هذا، او قال يا مطلقة وقال اردت من زوج قبلي، دين في ذلك. قال مراته كانت متطلقة قبل كده فقال لها يا مطلقة، فقالوا له انت كده طلقت مراتك؟ قال لا ده انا بقول لها يا مطلقة عشان هي كانت طلق قبل كده، انا مطلقها واحدة قبل كده. طب هنصدقه ولا هنقول ده طلاق صريح؟ يدين برضو، هيحلف على الكلام ده ونصدقه. فاما في الحكم فان لم يكن وجد لم يقبل، وجد يعني ما كانش متطلقة لم يقبل لأنه لا يحتمل، وإن كان وجد يقبل على وجهين ذكرناه يعني في حالة الغضب وحالة سؤال الطلاق. وما عدا الصريح من الألفاظ قسمان، هنا كده خلص الصريح. يبقى الصريح عنده ثلاث ألفاظ اللي هو الطلاق والفراق والصراح، اللي هو ورده الصراح اللي هو الورد في القرآن. والطلاق على الراجح هو الوحيد هو الصريح، والفراق والصراح لا, لا ليس له عرف الاستعمال. أما العدد الصريح من الألفاظ قسمان، أحدهما ما لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق، كقوله قعدي أو قومي أو اقربي الرب يعني، وكلي واشربي وأطعميني واسقيني وما أحسنك وما وبارك الله فيك أو بارك الله عليك وأنت جميلة أو قبيحة ونحو هذا، لا يقع الطلاق وإنما ماشي بيقول لها عدي وناوي الطلاق. كان واحد موسوس كان عنده دي مشكلة عنده، بص يقول لي ايه كل ما اقول لها عدي الاقي في نفسي ان انا ايه طلقتها، طب قومي طلقتها، دي مش من الفاظ الطلاق اصلا، حتى لو نوى الطلاق لا يقع به لانه لا يحتمل الطلاق، فلو اوقعناه لوقع بمجرد النية ولا سبيل اليه، بالاجماع ان النية بس من غير لفظ زي اليمين بالضبط، لابد من الفاظ معينة عشان يقع به اليمين. الثاني القسم الثاني ما يشبه الطلاق ويدل على معناه، فهو كناية فيه، وإن نوى به الطلاق وقع لأنه نوى بكلامه ما يحتمل، وإن لم ينوي شيئا ولا دلت عليه قرينة لم يقع لأنه ظاهر في غير الطلاق فلم ينصرف إليه عند الإطلاق كما لا ينصرف الصريح إلى غيره. وإن كان جوابا لسؤالها الطلاق وقع، عند قرينة لدلالة الحال عليه، فإن الجواب مبني على السؤال فيصرف إليه كما لو قيل أطلقت قال نعم. وإن أتى بالكناية حال الخصومة والغضب ففيه روايتان، السؤال يعني قالت له طلقني، قال لها لم هدومك ومشي، لم هدومك ومشي دي من كناية الطلاق، لو كان أراد بها الطلاق يعني الفراق يعني تمشي. فنقول له طيب هو هنا بيقول ده صريح، مش هيبقى إيه، لأن إجابة سؤال الطلاق صريح، والراجح برضو ان هو ايه يرجع الى النية، لان ممكن يقول ايه لم هدومك يمشي دلوقتي، واحنا لما هنبقى نروق ابقى اشوف موضوع الطلاق ده. طيب في حال الغضب بقى والخصومة برضو يحتاج النية، احداهما يقع الطلاق لان دلالة الحال تغير حكم الاقوال والافعال، ولذلك كان قول حسان فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد مدحا جميلا. وقول النجاشي قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل هجاء قبيحا، مع استوائهما في الخبر عن الوفاء بالذمة، ده وفاء بالذمة وده وفاء بالذمة، بس ده ما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد، فيش واحد يعني فيش ناقة حملت حد فوقها أبر وأوفى ذمة من محمد، ده مدح. طيب قال النجاشي قبيلة لا يغدرون بذمة، قبيلة ديت يعني، ولا يظلمون الناس حبة خردل، ده هجاء، مع إن ده وفاء بالذمة بس قال لي يعني إيه صغر القبيلة يعني إيه حقرها، فبيقول ده لفظ وده لفظ، وده أريد به مدح وده أريد به ذم مع نفس السياق ونفس الايه اللفظ. فهو بيستدل بايه، بيقول ان الكنايات في حاله الغضب ممكن تكون تنوي اشياء اخرى، وده المذهب على انه ان لم ياتي بالنيه يقع الطلاق. الثانيه لا يقع لانه ليس بصريح في الطلاق، وده كلام ابو حنيفه والشافعي، وده الراجح ان برضو لو اتى بالكناية في حال الغضب يحتاج الى نية، اتخنق مع امراته ما قالتلوش طلقني ولا حاجة، اتخنق مع امراته قال لها بصي انا مش عايزك في البيت، ده طلاق ولا لا؟ ده برضو ايه يرجع لنيته. المذهب الحنابلة يقولوا لا ده طلاق صريح فلم يقع بالطلاق كحال الرضا، ويتخرج في جواب السؤال مثل ذلك، واحتمل التفريق بين الكنايات فما كثر استعماله منها في غير الطلاق كقول اذهبي اخرجي روحي لا يقع بغير نية بحال، لأنه أتى بمجرة العادة باستعماله بغير الطلاق كثيرا فلم يكن طلاق كحال الرضا. وما ندر استعماله كقول اعتدي أو حبلك على غاربك أو أنت بائن أو بته، إذا أتى به حال الغضب أو سؤال الطلاق كان طلاقا لدلالة استعمال المخالف لعادته في خصوص هذه الحال على إرادة الفراق. فأما إن قصد بالكناية غير الطلاق لم يقع على كل حال، لأنه لو قصد ذلك بالصريح لم يقع فبالكناية أولى. والكنايات ثلاثة أقسام، الراجح في موضوع الكنايات ده ان هو الالفاظ التي تحتمل في مش مش مش مش تقسيمها, هو هيقسمها تقسيمه تانية, والراجح ان ايه, ان كلها حاجه واحده خلاص, كلها ان كانت ينوي بها الطلاق يقع ولو كانت خفيه. ثلاثه اقسام: ظاهره وخفيه ومختلف فيها. الفرق بين الظاهره ان الظاهره يعني صريحه في البينونه, والخفيه بعيده شويه. فالظاهره سته الفاظ: خليه فاضيه يعني, وبريه, بريه يعني بريئه, وبائن, وبته بائن مفصوله, وبته مبتوته يعني الطلاق بت يعني, وبتله مبتوله زي المبتوته كده, وامرك بيدك. دي الالفاظ الظاهره اللي هو بيقول ايه, اللي هي لا تحتمل الا الطلاق. يعني احنا عايزين نختار, هي الالفاظ دي كلها لغه عربيه مش مشهوره في اللهجات يعني, بس مثلا امرك بيدك دي ممكن في اللهجه المصريه يعني ايه, انت حر, تقول له طلقني, لا بصي انت حر, او الامر بايدك, فدي كنايه. الامر بايدك ديت يعني انت حره, يعني فكري وقولي لي وانا تحت امر, دي تحتمل. وتحتمل امرك بيدك يعني انت خلاص انا طلقتك وانت بقيتي ايه, على ذمه نفسك. فدي فيها روايتين, احداهما هي ثلاث وان نوى واحده, لان ذلك يروى عن علي وابن عمر وزيد رضي الله عنه, ولم ينقل خلافهم في عصرهم فكان اجماعا, ولانه لفظ يقتضي البينونه بالطلاق فوقع ثلاثا كما طلق ثلاثا. ده المذهب دائما من المفردات انها تقع ثلاث طلقات, والراجح ان هو لو نوى الطلاق تقع واحده, لان الطلاق الصريح برضو لو قال انت طالق بالثلاثة على الراجح انها تقع واحدة. الرواية الثانية ان هو يقع ما نواه, اختار ابو الخطاب لحديث ركان الذي قدمناه, ولانه احد نوعي الطلاق, فاذا نوى واحدة لم يزد عليها كالصريح, فان لم ينوي عددا وقع ثلاثا. وروى عنه حنبل انه يقع به واحدة بائنة, لانه لفظ اقتضى البينونة دون العدد فوقعت واحدة بائنة كالخلع. ده الراجح, تقع واحدة لو نواها. أيوة بينونة, بينة يعني لو استنت العدة هتبقى بينونة صغرى. لا كالخلع فسخ, لا بينونة مش مش مش مش فسخ. فأما الخفية فنحو أخرجي واذهبي وذوقي تجرعي أغناك الله, دي خفية. خفية يعني مش واضحة فيها الطلاق, قالت طلقنا لا أخرجي اطلعي برا, دي مش طلاق. لقول الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته, وأشباه هذا. فهذا يقع به ما نواه لأنه محتمل له, محتمل له, وإن لم ينوي شيئا وقعت واحدة لأنه اليقين, إن لم ينوي شيئا يعني عددا يعني. وأما المختلف فيها فالحقي بأهلك, دي برضو من الكنايات, دي مختلف فيها هل هي من الكنايات الخفية ولا الظاهرة. الحقي بأهلك, قالت له طلقني, قال لها ايه, روحي بيت ابوك. طب يا ابني انت تنوي الطلاق, لان دي من الكنايات لازم تساله تنوي الطلاق ولا لا, قال لا ما كنتش ناوي الطلاق, يبقى هو وكلامه. حبلك على غاربك, ده برضو لفظ تاني. وتزوجي من شئتي, اعتدي او غطي شعرك, او انت حره وقد اعتقتك, لا سبيل لي عليك, انت علي حرج. ففيها روايتان, إحداهما هي ظاهرة لأنها في معنى الظاهرة, والأخرى هي خفية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه ابنة الجون قال: لقد عذت بعظيم, الحق بأهلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد بها الإيه, الطلاق. لما قالت له أعوذ بالله منك, تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة اسمها ابنة الجون, فأول ما دخل عليها قال لها, قالت له إيه, أعوذ بالله منك, واحدة مشؤومة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه, لقد عذت بعظيم, الحقي باهلك فروح. وكان ده طلقها. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليطلق ثلاثا, وقد نهى امته عنه. وروى ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسوده بنت زمعه: اعتدي, فجعلها طلقه. وفي معنى هذه اللفظات استبرئي رحمك أو حللتي للأزواج وتقنعي البس النقاب يعني، ولا سلطان لي عليك فيخرج فيها وجهان، كل ده من الكنايات. فإن قال أنت علي حرام ففيها ثلاث روايات، ألها تحرمي علي، ده طلاق ولا لا. أنا هلخصها لكم وأقرأ الكلام. لما لو واحد قال لمراته أنت علي حرام أو تحرمي علي، دي تشمل ثلاث أشياء خلاص، يا إما يريد الطلاق فيقع طلاق، يا إما يريد الظهار فيقع ظهار لأن دي من كنايات الظهار، يا إما يريد اليمين فيقع يمين. تحرم عليه يعني حرمك عليه، فإما يحرمها عليها يطلقها، يا إما يكفر كفارة يمين. ده طبعا دي يتسأل على نيته. يبقى لفظ أنت علي حرام لازم نسأله على نيته خلاص. هنا بقى بيقول دي فيها ثلاث روايات في المذهب، إحداهما أنها ظهار، لا لفظ صريح في الظهار، نوى الطلاق أو لم ينوي، ذكره الخرقي لأن ذلك يروى عن عثمان وابن عباس، ولأنه صريح في تحريمها فكان ظهارا كقولي أنت علي كظهر أمي. الرواية الثانية ده المذهب، المذهب على أن ده ظهار. الرواية الثانية كناية في الطلاق، لأنه يروى عن علي وزيد وابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهم، يعني الصحابة نفسهم اختلفوا في هذه اللفظة، ولأن الطلاق تحريم فصحت الكناية عنه بالحرام كقولها أنت الحرج، فإن لم ينوي الطلاق كان ظهارا، فعلى هذه الرواية تكون كناية ظاهرة فيها من الخلاف مثل ما تقدم. الرواية الثالثة أنه يرجع فيه إلى نيته، وده قول الإمام أبو حنيفة وده الراجح أن العبرة بنيته. إن نوى اليمين كان يمينا لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعائشة رضي الله عنه، ولأنه تحريم لامرأة فكان يمينا كتحريم الأمة. بس الإمام الشافعي عليه فتوى قول بأنها ولا شيء، ولا حاجة من الثلاثة دولت ولا عليه أي حاجة، ده قول عند الشافعية، ولكن الراجح أنه يرجع فيه لنيته. وإن قال أنت علي حرام أعني به الطلاق، ففيه روايتان، إحداهما أنه طلاق وهي الرواية المشهورة لأنه صرح بلفظ الطلاق، والثانية هي ظهار لأنه لا يصلح كناية في الطلاق فلم يصر طلاقا بقوله أعني به طلاق قوله أنت علي كظهر أم. طبعا المسألة دي زي اللي فاتت، قال أنت علي حرام ده خبر غير حقيقي، هي مش حرام عليه، هي في الحال دي مش حرام عليه، بس هو كلام مردود عليه يعني، لأن هو أنت علي حرام زي أنت طالق، ما هي في الحالة دي ما هيش طالق برضه، يعني لازم يقولها أنت أنا طلقتك على كلام الإمام الشافعي. بس يعني إيه الراجح أن كلمة أنت علي حرام ترجع فيه لنيته. وإن قال أنت علي كظهر أمي ينوي به الطلاق كان ظهارا ولم يقع به طلاق. خلاص واحد بيقول أنت علي كظهر أمي، بنقول له ده ظهار، يقول أنا ما أعرفش حاجة اسمها ظهار، أنا بقول لها كده وناوي الطلاق، ينفع؟ لا ما ينفعش، لأن الصريح صريح الألفاظ ما ينفعش تتبدل، لأن ده صريح في الظهار، لأنه صريح في الظهار فلم يكن كناية في غيره، ولو صرح به فقال أعني به الطلاق لم يصر طلاقا لأنه لا تصلح الكناية به. وإن قال أنت علي كالميتة والدم ونوى به الطلاق فهو طلاق، لأنه نية، لأنه برضو ده من الكناية، أنت علي كالميتة يعني محرمة علي كتحريم الميتة، أو أنت علي كالدم محرمة علي كتحريم الدم، فصح أن يكنى به. وإن نوى الظهار كان ظهارا لأنه يشبهه، وإن نوى اليمين كان يمينا، يبقى ده يلحق بأنت علي حرام. وإن لم ينوي شيئا ففيه وجهان، إحداهما يكون ظهارا هذا المذهب لأن معناه أنت علي حرام كالميتة، والآخر يكون يمينا ولا يكون طلاقا، وده الراجح لأنه ليس بصريح فلا يقع به الطلاق. لو قال ما كنتش ناوي حاجة، قال لها أنت تحرم علي، نسأله أنت كنت ناوي، قال ما أعرفش أنا كنتش ناوي حاجة، أنا قلت لها كده وخلاص بغصها، يبقى يمين أقل حاجة ماشي، لأنه مش ناوي الطلاق، لأن دي كناية ومش ناوي الطلاق ولا ناوي الظهار، ويبقى تجري مجرى اليمين. ويجوز للرجل تفويض الطلاق إلى زوجته، اللي هي احنا بنسميها ايه؟ العصمة في ايديها. العصمة في ايديها مش معناها ان هي اللي تطلقه، لا، معناها ان هي تطلق نفسها. ماشي؟ فتفويض، ويجوز للرجل تفويض الطلاق إلى زوجته. لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: إني لمخبرك خبرا، فلا عليك ألا تتعجلي حتى تستأمري أبويك. ثم قال: إن الله تعالى قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها حتى بلغ، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقلت: في أي هذا، في أي هذا أستأمر أبي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. لما نزلت الآية فالنبي صلى الله عليه وسلم راح لكل زوجة من زوجاته وقال: استأمري أبويك، إن أنا خيارك ما بين تجلسي معايا أو تسيبيني وإيه وتفارقيني. فعائشة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالت: في أي شيء أستأمر؟ الكلام خلصاه. فده دليل على إن هو خيرها بين الطلاق، فوضها في طلاق نفسها. وهو على ضربين: أحدهما تفويضه بلفظ صريح فيقول: طلقي نفسك، فلها أن تطلق نفسها واحدة، فليس لها أكثر منها، لأن الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الإثم، كما لو وكل فيها أجنبيا إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك بلفظة أو نية نص عليه، لأنه نوى بكلام ما يحتمل، والقول قوله في نيته لأنه أعلم بها. دي أول نقطة، أنه هو يفوضها بلفظ صريح فيقول: طلقي نفسك، فتطلق نفسها إيه؟ طلقة واحدة. ولها أن تطلق بلفظ الصريح والكناية مع النية، لأن الجميع طلاق. هي هتقولي بقى: أنا طلقت نفسي، طلقت نفسي، أو أنا طالق. هي اللي هتقول باللفظ برضو، ما ينفعش بالنية. طب بالمناسبة، عشان هي مسألة هتيجي بس نسبقها، الكتابة تعتبر لفظ، تعتبر طلاق؟ يعني واحد قال لمراته: احنا هنروح نتطلق، ما قالهاش انت طالق، وراحوا للمأذون، المأذون خلص ورقة الطلاق، قال له: امضي، مضى، امضي، مضت، وما اتكلمش خالص، ده طلاق؟ طلاق، يقع بطلاق. ماشي؟ ولها أن تطلق بلفظ الصريح، ولها أن تطلق متى شاءت، لأن توكيل في الطلاق مطلق، فأشبه توكيل الأجنبي. توكيل الأجنبي يعني إيه؟ يعني اتنين متجوزين وبعدين قال لأبوها، وأي واحد أجنبي، أجنبي يعني واحد تاني غيرهم هما الاتنين، قال له: بص، في أي وقت عايز تطلق بنتك طلقها، أنا طلق بنتك بإيدك أنت في أي وقت، خلاص، يعني أنا مش عايزها، شوف بقى أنت الوقت اللي أنت عايز تطلق فيه روح طلقها فيه. ده وكل أجنبي في طلاق سواء أبوها أو أي حد تاني. فصل الضرب الثاني، تفويض، ده الضرب الثاني اللي هو تفويض زوجته في طلاق نفسها. تفويض إليها بلفظ الكناية، وهو نوعان، أحدهما أن يقول: أمرك بيدك، ده تفويض ليها، هي تطلق نفسها بنفسها، فيكون لها أن تطلق نفسها ما شاءت، متى شاءت، ما شاءت ومتى شاءت، لأنه نوع توكيل بلفظ يقتضي العموم في جميع أمرها، فأشبه ما لو قال: طلقي نفسك ما شئت ومتى شئت. وقد روي عن علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها، قال: هو لها حتى ينكل، ينكل يعني يرجع في كلامه. وعن أحمد ما يدل على أنه إن نوى واحدة فهي واحدة، لأنه نوع تخيير فرجع إلى نيتك التخيير. إحنا قلنا كل ده بيبقى طلقة واحدة، هي لو طلقت نفسها ملهاش غير طلقة واحدة، حتى لو هو فوضها في الثلاثة. النوع الثاني أن يقول لها: اختاري، فليس لها أن تختار أكثر من واحدة، إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك بلفظة أو نية، كما ذكرنا في قولي: طلقي نفسك، برضو نفس الكلام، هي ما ينفع برضو، هي ما ينفعش تطلق نفسها ثلاث طلقات. وليس لها أن تختار إلا عقب تخييره، قبل أن يقطع ذلك بالأخذ في كلام غيره، يعني يقول لها وما يكلموش تاني بقى، يعني هو ترد عليه زي الإجابة والقبول كده، يقول لها: أنا خيرتك، وهي تقول: أنا قبلت التخيير، وإحنا واقفين كده، قبل أن يشرع في كلام آخر أو بالأخذ في كلام غيره أو قيام أحدهم عن مجلسه، لأن ذلك يروى عن عمر وعثمان وابن مسعود وجابر رضي الله عنهم، ولأنه خيار تمليك فكان على الفور كخيار القبول، زي الجواز كده لازم إجابة قبول وهم واقفين. وإن جعل إليها أكثر من ذلك بلفظة أو نيته، بلفظه أو نيته أو قرينة، فهو على ما جعل إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. وللزوج الرجوع فيما فوضه إليها قبل تطليقها، لأنه نوع تفويض، فملك الرجوع فيه كتوكيل الأجنبي، وإن وطئها كان رجوعا لدلالته على رغبته فيها ورجوع عما جعل إليها. يعني عايز يقول إن هو ممكن يرجع في كلامه، يقول لها العصمة في إيدك أهو، طب أنا رجعت في كلامي تاني، من حقه، لأن هو حقه وادالها التوكيل إنها تطلق نفسها. فصل. ولفظة الخيار وأمرك بيدك كناية في حق الزوج، لأنه ليس بصريح في إرادة الطلاق، فلم ينصرف إليه بغير نية، يعني بمجرد الكلام ده ما تبقاش طالق، وإنما به إيقاع الطلاق في الحال وقع، لأنه يصلح كناية عن الطلاق فأشبه سائر كناياته، وإنما به التفويض فطلقت نفسها بلفظ صريح وقع من غير نية، وإن لم تختر شيئا لم يقع بها شيء. وكذلك إن اختارت زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير أزواجه فاخترناه فلم يكن طلاقا. قالت عائشة رضي الله عنها: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ ولأنه تفويض للطلاق إليها فلم يقع به بمجرد طلاق، كقوله طلقي نفسك. وإن قالت قبلت فليس بشيء، لأن ذلك ينصرف إلى قبول التفويض وهو كقبول التوكيل. وإن قالت اخترت نفسي أو أهلي أو أبوي أو الأزواج، إنها تتجوز يعني، أو لا تدخل علي أو نحو ذلك مما يحتمل إرادة الطلاق، فهو كناية يفتقر إلى نية، لأنه ليس بصريح فاعتبرت النية فيه كالكنايات. فإن نوت به الطلاق كان طلاقا، وإلا فلا. ويقع به واحدة إلا أن ينوي الثلاث، إحنا قلنا برضو إيه، حتى لو نوى الثلاث هيقع واحدة إذا جعل إليها ثلاثا. وإن ملكها، وإن ملكها ثلاثة تطليقات بلفظه أو بنيته فطلقت ثلاثا وقع ثلاثا، وإن طلقت أقل منها وقع، لأن من ملك ثلاثا ملك واحدة كالزوج. وإن قال اختاري فاختارت نفسها ونوى يا، يعني هو ومراته ثلاثا، وقعت الثلاث. وإن نوى أحدهما طلقة والآخر أكثر وقعت طلقة، لأن الطلاق يفتقر إلى تمليك الزوج وإيقاع المرأة، فالزائد لم يوجد فيه إلا أحدهما فلم يقع. طيب، قبل ما نخش في الهبة في وهبتك نفس، يعني في مسألتين في الطلاق مهمين. لو قال أنت طالق، ماشي، بالهمزة، ما لهاش أنت طالق، يقع طلاق ولا لا؟ يقع، لأن ده طلاق صريح، صح؟ إنما اللي بيقولوا لا يقع، ده اختراع يعني تأليف ولا حاجة، إن برضو انتشر في الأزهر إن كلمة أنت طالق ده مش من ألفاظ الطلاق أصلا، لا يقع به الطلاق اصلا. ليه؟ لان مفيش حاجه في اللغه اسمها طالق، ماشي. انما احنا في اللغه لما بنحتكم باللغه بنحتكم للهجه ولا اللغه العربيه الفصحى؟ لو احتكمنا للغه العربيه الفصحى كده اللي بيتكلم انجليزي او بيتكلم اي لغه تانية غير العربيه لا يقع زواجه ولا يقع طلاقه، صح؟ يبقى يروح بقى يشوف له دين تاني، ما ينفعلهوش هنا ايه الاسلام، وده طبعا لا يوجد شيء بهذا الاسم، صح؟ ان الطلاق لفظ يريد معناه. طب يا عم اعتبره كناية من كنايات الطلاق حتى، خلاص، يبقى كلمة انت طالق ده طلاق صريح بالهمزة، لان دي لغة لهجة، ماشي، زي واحد فلاح يقول انت طالق بالجيم، او يمني بيقول انت طالق بالجيم، ما دي لغة والعرب اعتبروها، والنبي صلى الله عليه وسلم اتكلم بيها، ولغة عربية فصحى لما قلب القاف جيم، صح؟ لغة عربية فصحى ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال ايه؟ هذا ركس، ركس هو رجس، ركس بالكاف، صح؟ وهي رجس بالجيم، ودي لغة عربية فصحى. فتبديل الحروف في اللغة دي لهجات معتبرة، فكلمة طالق ده طلاق صريح. الحاجة التانية الطلاق الشفوي، يقع ولا لا يقع؟ السؤال ده اصلا غلط ان انا اقول يقع ولا لا يقع، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق كان شفوي، هو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم توثيق للطلاق، قرون طويلة جدا الطلاق كان شفوي، ما سمعناش موضوع الطلاق الشفوي ده إلا السنة دي بس، أجدد حاجة طلاق شفوي. هو في طلاق تاني غير شفوي؟ يعني هطلقها إزاي؟ لازم أبعت لها تلغراف رسمي عشان يبقى طلاق. الطلاق عقد، أنا زي الطلاق والرجعة، طلقها ورجعها، ده شفوي ده شفوي. طيب إن قال لزوجته وهبتك لنفسك، دي بقى الهبة يعني، أو لأهلك، فهو كناية إن نوى بها الإيقاع طلاق وقع، وإن لم ينوي الإيقاع في الحال فهو كناية في حقها، يفتقر إلى قبولهم والنية من الزوج ومنهم، لأنه ليس بصريح، فإن نوايا الطلاق دون العدد وقعت واحدة يملك الرجعة، وإن نوايا جميعا عددا وقع، وإن نوى أحدهما أكثر من الآخر وقع الأقل لاتفاقهما عليه، وإن ردوها لم يقع شيء لأنه تملك للبضع، فافتقر إلى القبول كقوله اختاري، وإن باعها لغيره لم يقع به الطلاق، وإن نوى لأنه لا يتضمن معنى الطلاق لكونه معاوضة، والطلاق مجرد إسقاط. يعني إيه باعها لغيره؟ قال له بص أنا هبيع لك مراتي، ده طلاق؟ لا طبعا، لأن البيع ما حرة، البيع أصلا ما يتمش، حتى هنا بيقولك لكونه معاوضة والطلاق مجرد إسقاط. ماشي؟ يعني بص يعني انت اهلك حرين فيك، ده معناه وهبتك لنفسك زي ايه؟ طلاقك بيدك، نفس الكلام اللي فات. ويصح تفويض الطلاق الى غير الزوجة لواحد ثالث يعني، لانه ازالة ملك، فصح التوكيل فيه كالعتق. فاذا قال الرجل طلق زوجتي او امرها بيدك، فالحكم فيه كالحكم في جعل ذلك الى الزوجة على ما مضى، هو مسافر ومراته عايزة تتطلق، فقال له واحد ايه تولى انت امر الطلاق، طلق زوجتي، هو بقى يروح ويدي عمل له توكيل وهو ايه طلقها. وان وكل اثنين لم يملك احدهما طلاقا طلقها منفردا، وان جعل اليهما طلاقا ثلاثا فطلق احدهما ثلاثا والاخر واحدة وقعت واحدة لاتفاقهم عليه. موضوع ان هو خلى اثنين وكل اثنين في طلاقها على حسب التوكيل، لو التوكيل منفرد يعني كل واحد يطلق لوحده ينفع، لو توكيل مشترك يعني الاثنين ما يطلقوش الا مع بعض ينفع، على حسب التوكيل زي بيع العربية كده. ولو لم يبقى في طلاق من طلاقها الا واحدة فطلقها الوكيل ثلاثا وقعت الواحدة، لان المحل لا يتسع لاكثر منها. ولا يقع الطلاق بغير اللفظ الا في موضعين، يبقى كل اللي فات ده لازم لفظ بالبق. في حالتين بس يقع الطلاق من غير ما يتكلم بيه. الحالة الأولى حالة الأخرس، واحد أخرس وعايز يطلق مراته، طلقها إزاي؟ فبيقول الأخرس إذا أشار بالطلاق وقع طلاقه. طبعا الخرس عندهم إشارات بتعلموها، الإشارات دي لها معاني، لو المعنى ده صريح عند الخرس يقع به صريح خلاص. يعني مثلا هي اتخنقت معاه وجي عمل لها كده، هنقول بقى للناس بتوع الخرص كده يعني ايه؟ قال لها يعني كده امشي. لو كان ناوي الطلاق هيقع لان دي كنايه خلاص. لو قال لها لفظ مثلا كده عندهم طلاق صريح خلاص، يبقى ده طلاق صريح خلاص، يبقى الاشاره منها صريح ومنها كنايه، لانه يحتاج الى الطلاق فقامت اشارته مقام نطق غيره كالنكاح، ويقع من العدد ما اشار اليه. يعني قال لها عمل لها كده ثلاث مرات. وأما غير الأخرس فلا يقع الطلاق بإشارته. واحد غضبان هو بيتكلم واتخانق مع مراته، قالت له طلقني، عمل لها كده ما نطقش، ده إيه؟ لا يقع بيه أي شيء خلاص، لأن ده مش لفظ وهو مؤاخذ باللفظ، لأنه لا ضرورة به فلم يصح. الثاني إذا كتب طلاق زوجته يقع ونواه، واحد طلع الموبايل وكتب على الماسنجر او على انت طالق وبعتها لمراته، يقع ولا لا؟ يقع صريح، ونواه وقع، لانه حروف يفهم منها صريح الطلاق اشبه النطق. يقع وان لم ينوي ذلك، هنا بيقول لابد ان ينوي به الطلاق، الكتابة لابد ان ينوي به الطلاق، وده قول الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي خلافا لقول آخر للشافعي. بس الراجح كلام الحنبلة اللي هو إيه؟ العبرة بالنية، يكتب وينوي. طيب مسألة نفكر فيها، ماشي، مراته اتخنقت معاه وبعدين هو قرار خلاص قرر ان هو يطلقها، فجه مطلع الموبايل وكتب انت طالق، وجه اتك على الزرار رجع في كلامه، يعني خلاص قال انت طالق، جه اتك على الزرار اللي هو بيبعت، ماشي، رجع في كلامه، دي تطلق ولا لا؟ هو كتب كتب بس ما بعتش، ها كان يقصده، بس اصل احنا لازم نفسر يعني ابعتها لها، بعتها لها يعني اخبرها، انما الكتابه نفسها بيقع بها الطلاق. يعني مثلا هضرب مثال طبيعي، واحد عايز يبعت لمراته جواب ويقول لها انت طالق، كتب الجواب فعلا وقال لها انت طالق وقفل الجواب وحطه على الدرج، وبعدين قال ايه؟ لا انا هقطع الجواب ارجع في كلامي، خلاص يبقى طلقت، ورجوعه في كلامه دي رجعه، خلاص لازم بقى يكتب او يقول بلفظه انا رجعتها، بس يبقى بمجرد الكتابه يقع بها الطلاق، مش لازم يبعتها. يعني امتى يبعتها؟ امتى العقود تنعقد بان هو يبعته؟ عقود البيع، يعني مثلا ايه، واحد بيقول لي اشتري ولا لا، فقمت انا جاي كاتب له رساله قلت له انا موافق ان انا اشتري، ديت ما يصحش بها الا لما اخبره بذلك، فلازم ابعت له ايه؟ الرساله. طيب وان كتب صريح الطلاق من غير نيه، هي دي بقى المخرج الوحيد ليه. انت لما انت كنت كاتب الطلاق كنت كاتبه بنيه الطلاق ولا لا؟ لو قال بنيه الطلاق يبقى ما فيش مخرج، لو قال لا انا ما كنتش ناوي الطلاق وكنت عايز ابقى هددها بس كده واخوفها، يبقى في الحاله دي مخرج ليه. ففي روايتين، احداهما يقع والثانيه لا يقع، وده المذهب لو ما كانش ناوي الطلاق بالكتابة، لأن الكتابة تحتمل الطلاق وامتحان الخط وغيره، فلم تطلق بمجردها كالكنايات، حتى مش امتحان خط بس ممكن يجود خطه، يعني عايز يكتب انت طلق انت طلق انت طلق. لا، في كتب تانية قالت أراد غم أهله، عايز يغمها وما كانش ناوي الطلاق، فدي برضو داخلة في النية. وإن قصد بالكتابة امتحان الخط أو غير الطلاق لم يقع، غير الطلاق دي خلاص مفتوحة دي، لأنه لو قصد بالنطق غير الطلاق لم يقع فالكتابة أولى. وإن قصد غم أهله فظاهر كلام أحمد أنه يقع، لأن ذلك لا ينافي الوقوع، فيغم أهله بوقوع الطلاق بهم، وعنه في من قصد في، والمذهب على أنه لا يقع، المذهب على أنه لو أراد غم أهله لا يقع، يعني كتب رسالة وبعتها له عشان يغمه يسد نفسه. وعنه من قصد تجويد الخط أنه يقع طلاقه أيضا، بس كل ده الراجح أنه على حسب نيته، لأنه لا يتنافى تجويد الخط وإيقاع الطلاق. وإن ادعى إرادة ما ينفي وقوع الطلاق دين. الكتابة برضو في بعض الكتب غير الكافي قال إن الكتابة لازم تكون على شيء واضح، على ورق، يعني لو كتب كده إيه في الهواء أنت طالق، ده ولا كأنه عمل حاجة، دي إشارة، لازم تكون مكتوبة على شيء واضح بين، الورق أو على الموبايل أو على الكمبيوتر أو على الرسالة أو كده. برضو ديت هتخش في الكناية، مش هتقع الطلاق. لو قالها بلفظه دي مفيش خلاف في الطلاق. ده مرة واحد بيقول لي أنا كنت متفق مع مراتي إن أنا لما أجي أهزر معاه اللي أقول أنت طالق، والله قلت له انت قلتها كم مره؟ قال لي 10,000 مره. قلت له يعني الهزار يعني كان على اخره يعني للدرجه دي؟ طبعا دي ما بقتش مراته خلاص، لان النبي صلى الله عليه وسلم نص بان الكلام ده ما فيهوش هزار. طب وجهله؟ هل عذر؟ لا مش عذر، لان ما حدش يجهل ان كلمه انت طلق دي طلاق. يعني مثلا عملت له اكل حلو قال لها الله ده اكل جميل ده انت طالق، في حد عاقل في الدنيا يعمل كده؟ يجي يقول لها انت جميله ولا انت طالق؟ الجماع لوحده رجع، يعني لو كل بعد كل جماع لا انت طالق ثلاثة بس بعد كده ما ينفعش جماع. وهل يقبل في الحكم؟ يعني واحد كتب الطلاق بكده وجي قلنا له ده انت مراتك طالق. قال لا ده انا لا اريد الكتابة، ده اريد لا اريد الطلاق. فيقبل في الحكم يدين، خلاص هنصدقه. يعني كان في مرة واحد عايز يخرج من الجيش، فالحل ان ابوه يطلع مراته. فيطلعها ازاي؟ على ورق، يروح المأذون ويطلعه على ورق وبعدين يرجعوا تاني بعد ما يطلع من الجيش. ده طلاق؟ لا مش طلاق. ليه؟ لان لا يريد الطلاق، هي كتابة مش طلاق، انما قانونا طلاق، انما شرعا مش طلاق. لان ايه؟ لما مضى على كده ما كانش عايز الطلاق، ده هو عايز حاجة قانونية عشان يهرب بها من حاجة معينة، او يهرب من الضرائب، او يعني اي هروب، هو الطلاق هو حله. وان كتبه شيء لا يبين، ككتابة باصبع على وسادة اللي احنا قلناها دي، او في الهواء، خلاص. فظاهر كلام احمد انه لا يقع، ده المذهب برضه، لان الكتابة بما لا يتبين كالهمس بلسانه بما لا يسمع او الاشارة. وقال ابو حفص يقع لانه كتب حروف الطلاق اشبه كتابته بما يبين. ودي اخر حاجة، وبعد كده نتكلم في عدد الطلاق المرة الجاية، ونكتفي بهذا القدر، واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.